السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي لم يزل عليما حكيما، وصلى الله وسلم وبارك على محمد الذي أرسله ربه إلى الناس بشيرا ونذيرا، وعلى آل محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا مجلس جديد أيها الإخوة من مجالس العروة الوثقى. أسأل الله عز وجل وهو ولي الإسلام وأهله أن يمسكنا بالإسلام حتى نلقاه. تكلمنا عن قصة سيدنا يوسف والفرية العظيمة التي افتراها هؤلاء المفترون على نبي الله عز وجل، واتهامه بأنه فعل الشرك. مش كده وبس، استخرجوا كمان منه نتيجة كمان يحكم بالشرك، عارف اللي هو بنى على الوهم، وبعدين بقى كمان بدأ كمان يأكد هذا الوهم اللي هو في الحقيقة وهم مش موجود خالص. وقبل أن أدلف إلى الشبهة الأخرى، وهي شبهة الكلام عن صلاح الدين الأيوبي رحمه الله، عايز أقول لك كان في بعض الإخوة نبهني إلى أنه قال لي أنت قلت فيه لما اتكلمنا عن كفر بالطاغوت، قلت ما هو النظام الطاغوتي. فقلت النظام الطاغوتي هو الرئيس و حكومته وزراءه جميعا، كل الوزارات، يعني ما تقوم به الوزارات من أول الوزارات، والسلطات الثلاثة القضائية والتنفيذية والتشريعية. القضائية القضاء، وزارة الظلم التي يسموها زون العدل، وما فيه بقى من القضاء والقضاء والذين يخدمها بهذا، والتشريعية مجلسها الشعب والشورى قبحهم الله، والثالثة اللي هي السلطة التنفيذية اللي هما بقى الجيش والشرطة، دول العمد بقى، دول اللي بينزلوا بقى يخاروا الناس بالعافية كده، هنحكمك لو هتخليك تسجد لظلم، وإيه اللي حفظك أهرب فيك لحد ما تقول للظلم ده بقى هو اللي إيه اللي عارفين القصة بتاعت بعض الإخوة كده، كان هو من السودان، وبعدين حد بيقول له بقى انت عارف كان في إشكال على حلايب وشلاتين وبتاع، فقالوا قال انا بقول حلايب وشلاتين دي سودانيه مش مصريه ابدا، ازاي تقول الكلام ده وبتاعه يا راجل، وطي صوتك لحد يسمعك، المهم بقى بسكوت يعني، تعالى هنا انت حلايب وشلاتين ايه، حلايب وشلاتين سودانيه، فضلوا كهربوا في الراجل لحد ما خرج، فالناس تقول له ايه الاخبار عملت ايه، قال لهم حلايب وشلاتين والخرطوم مصري، مش عارف ازاي السودان كلها هتبقى مصريه بعد ما ذاق هذا الوجه. فهؤلاء كانوا متخصصين في تعذيب الخلق وبتاع، دي شفت بعد الثوره لما اظهروا بعض مساوئهم بس متخصصين في هذا الامر، والخيانه العظيمه التي فعلوها في الناس، والخيانه التي فعلها ايضا كده بقى لما عملوا ايه، ان راح مش ممكن حد هذه الحاجات دي ممكن حد يحس ابدا، لانه في الحقيقه دول معاهم معلومات عظيمه ما نقدرش نستغنى عنها، وطلعوا لهم حجه لحد ما صارت لهم سطوه كامنه، وهتظهر انها كانت بتظهر في بعض المواضع، وهتظهر بعد كده نسال الله عز وجل العافيه كما هو اشد مما كان، لان هذا نفاق، لان المؤمن لا يلدغ من جحر المرض. الشاهد هو الاخ بيقول لي يعني بقى انبهك اني انا لما سمعت التسجيل بتاع الحلقه لقيت انت قلت ايه، طب الوزاره دي ايه اخبارها، قلنا الموظفين مالهمش دعوه، الوزاره تقوم بمين عشان بس وزاره، تقوم بالوزير وبوكيله وبمديره. فالاخ نبهني انه قال انت قلت مدير الاداره مدير الوزاره، فانا في الحقيقه لا اذكر الان انا قلت ايه، لكن انا يعني اظن ان قلت مدير الوزاره مش مدير الاداره، طبعا مدراء الوزارات دول برضه موظفين تحت كده، هنتكلم عن الذي تقوم به الوزاره، الوزاره تبقى قيمه اسمها وزاره ايه؟ بالوزير، ما كانش موجود يبقى وكيله، ما كانش موجود يبقى مديره، اللي بعد كده كله بقى فيه براسه زي ما قلنا. فلذلك لا يشمل حكم الايه؟ انه يكون النظام الذي يقضي على البلاد الشرك الذي هو الحكم بهذه الدساتير المتنجسه الوباء. يبقى يعني بس تعدلها عندك لو لقيتها كده، يبقى يعدلها ان هي مدير الوزارة مدير الإدارة. طيب طلع بقى الجماعة دول ابتدى يقول لك احنا والله عندنا كمان اشكال اخر في قضية صلاح الدين الايوبي. صلاح الدين الايوبي رحمه الله استوزر للعبيدية ولا لا؟ استاذ العبوديه كانوا جماعه ملاحده ولا لا؟ كانوا جماعه ملاحده. ابن الجوزي قال النصر على مصر عمل كتاب بان هؤلاء ان مصر دار كفر دلوقتي ودار حرب ولابد ان يقاتل هؤلاء ويعزلوا عن الولايه ولا لا؟ ايوه عمل. طيب ما الايه بقى الحكايه؟ هيقول نفس الكلام اللي قلناه في قصه سيدنا يوسف. ايه نفس الكلام؟ هنقول ابتداء ان الحكومه ليست على ما طر... ان احنا عندنا كونه انه يستوزر يكون وزيرا ليس معناها انه يحكم بشريعه هؤلاء. قبل ايه؟ لما انت قلت لي في قصه سيدنا يوسف عشان هو نبي لا يمكن يحكم بشريعه هؤلاء، صحيح دي نبي بقى؟ وممكن هو كمان برضه يختار يا اخي ولا يحصل له حاجه. هقول لك القصه بقى. هقول لك القصه. القصه هي ان نور الدين محمود زنكي رحمه الله كان من جمله مشاريعه ان ياخذ مصر ويدخلها تحت الخلافه العباسيه. لان مصر قامت على الحكم العبيدي ما يزيد عن 250 سنه او 200 سنه. فقال لك عايزين طبعا مصر والشام. فقال عايزين ان احنا لابد ان هؤلاء الملاحده يؤخذ منهم الحكم. فكان دايما عينيه عليهم. الاداره ساعتها يا اخوه كان في وزير اسمه شاور. انا حكيت القصه دي قبل كده بس خلينا نكررها تاني عشان بس يتسخ ذهنك معايا. شاور ده الراجل ده كان هو اللي ماسك مفاصل الدوله. عشان كده انا بقول لك كان زمان النظام كده. هو اللي بيكتب الكلام ده قاعد باصص للدستور ولدوله مش شايفوكوا وقاعد يبص للدوله الحاليه اللي هي في وزارات وفي دستور وفي قانون بيعمم مع الناس كلها. الكلام ده مش من كده. كان زمان في الملك والوزير ده هو اللي بيدور الدنيا. عارف اليهود لعنهم الله؟ اليهود دول بيعملوا ايه دلوقتي؟ تبص تلاقي الراجل مثلا اللي هو رئيس الوزراء هو رئيس الوزراء ده اللي بيتكلم. انت ممكن ما تعرفش من رئيس اليهود مالوش اي لازمه تقريبا حاجه بروتوكول كده. عارف بريطانيا اسمها ايه؟ بريطانيا نفس القضيه كده. تلاقي الملكه برضه عالم ملكه اليزابيث وبتاع دي قاعده كده وبتلاقي برضه الراجل رئيس الوزراء هو اللي ده نظام من النظم الديمقراطيه الحديثه اللي هم عملها العلمانيه من جمله ما عملوا من النظم يعني. فده كان تقريبا زمان هو ده الطريقه زي ما قلنا ان القران قال كده وان يعني فرعون وهامان وبعدين الجنود الملأ كبار الجنود لكن فرعون تحتيه هامان اللي هو وزيره. فكان ده ماسك مفاصل الدنيا كلها وبيقودها. طيب ايه اللي حصل بقى؟ اللي حصل ان شاور ده كان راجل بقى العبان بدا يبعث للصليبيين يقفوا معاه وينصروه شويه وبتاع الكلام ده ويعتمد عليهم ضد المسلمين. وبعدين يبص اللي هو مره غدروا بيه يروح للمسلمين يقول لهم طبعا هدفع قرشين بس اقفوا معايا. المهم هي بقى جت من حظ ايه؟ نور الدين زنكي رحمه الله انه حصل ان هو بعت له قال له الحقني انا استطاع الصليبيين هيهجموا عليا وعايزك تحافظ لي شويه على الملك تيجي تحافظ على الملك. بقى هو ده عباره عن ايه بقى؟ جاي منين؟ لما بعت له بقى نجم الدين ايوب اللي هو والد صلاح الدين وبعت له اسد الدين شركوه اللي هو عم صلاح الدين الايوبي. خلاص كده؟ وصلاح الدين الايوبي كان من جمله امراء اسد الدين شركوه. ده جايين يعملوا ايه؟ جايين يدوروا البلد. احنا جايين هنا عشان ندور البلد، شغالين مع مين؟ مع شاور. اللي هو الراجل اللي مسؤول عن البتاع، طبعا يعني هيخش على الملك طبعا وكل حاجه، بس اقصد ان هو شاور ده هو اللي بيوجه بقى. فانت بقول لك انا عايز منك قد كذا وتديني قد كذا وتمديني بكذا والى غير ذلك. فجاءوا هنا جايين هنا مستقلين بعقيدتهم ولا جم بقى عبيديه؟ يعني ده حاجه بالبداهه سبحان الله. النهارده لما حصلت الفتوى الصلعاء بتاعه دخول الامريكان للدخول الامريكان في القواعد الحربيه تنزل تقعد في الخليج والسعوديه والامارات والكلام ده وجابوا لهم القواعد وقعدوهم جنبنا عشان خاطر يقتلوا المسلمين. فتوى سودة بعيد عنك. طيب لما نزل هؤلاء وجوم هنا الناس دي دخلت بقى عندك هنا الامريكي ده بقى مسلم يعني مثلا ملوش دعوه ده دينه ده دي شغلانه اسمه شغل. انا يعني بصراحه بتعجب جدا من اللي يقول الكلام ده. طب ازيدك بقى حاجه بس شايف ان هي مثلا وظيفه مستقله او عمل مستقل عساكر جايين بيدينوا لنور الدين محمود. هو انت كنت كلمت اسد الدين شركوه ده هو لما اتفق مع نور الدين محمود زنكي اذا ده السلطان بتاعي انا واللي خليفه بتاعي انا هو خليفه عباس مش انت وهم عارفين الكلام ده كويس قوي. احنا جايبينك هنا كجنود تدافع عننا بجمله الولاء للاسلام يعني. طب ممكن ازودك حته كمان ان العبيديه كانوا بيحكموا بالشريعه. العبيديه كان عندهم قضاه بيحكموا في الناس بالشرع. كان في علماء وانا قاعد احكي لك ابو بكر النابلسي رحمه الله لما قام وقال لهم لو معايا 10 اسهم ضربت سهم في الروم وتسعه في العبيديه غيروا المله وبدلوا الشريعه وبتاع. ما بيتكلم كده ازاي؟ لما بنتكلم عن بعض العلماء وهجيب لك الفتوى بتاعته في الوقت اللي ذكره القاضي هيات الشفا بعض علماء المغرب لما ذكروا لما قالوا بيقهروا الناس عشان يخشوا دينهم. فقال اللي يقهر ويخش الدين يبقى كافر. قال لي قال له طالما رايتهم بداوا يغيروا الشرع تاخد بعضك وتسيب البلد وتمشي. اذا ان هؤلاء كان الناس دي كان عندهم فساد. عارفين يا اخوه الصوره دي صوره مين؟ صوره التتار. ان اللي كان بيحكم بالياسك مش المسلمين، اللي كان بيحكم بالياسك التتار واللي نفذوش على المسلمين. هما في انفسهم بيتحكموا للياسك. انما اللي هي اداره البلاد. انما اللي تحتيهم كان في قضاه مسلمين. عشان كده احنا ذكرنا في اللقاء اللي فات ابن تيميه لما قال ان الراجل اذا كان قاضيا بين التتار والمسلمين. شفت ازاي؟ يبقى كان في قضاه مسلمين بيحكموا. عشان كده ابن تيميه قال لك ايه سد وقارب وبتاع. يبقى كانت هي الصوره كده ان انا كنت مستقل بديني وبعقيدتي وكل حاجه ومنفصل عنك بس كنت انت اللي بتدور البلد. صحيح. يبقى اصبح العلاقه ان انت كافر ملحد وانا مسلم موحد اشتغلت عندك. يبقى ايه العلاقه؟ نتكلم في مساله ينفع اشتغل عند الكافر؟ قلنا ينفع. وادلتها قبل كده بابوب علي البخاري واصل خباب من الاراضي رضي الله عنه وغيره. خلاص؟ يبقى اذا هي دي الصوره. طيب انا بزيدك بقى بقول لك العبوديه اصلا كانوا بيحكموا الناس بالشريعه. لكن كان عندهم الحاد في بعض ذلك. يجي بقى على مساله سب الصحابه، يجي على بعض المسائل اللي هي يسعى لتبديل الدين ان هو بقى يعمل التاويلات. يعني القران هو القران اللي بيحكم. بس بقى ايه؟ ان الله يامركم ان تذبحوا بقره، يقول عائشه. ولا الاخره خير لك من الاولى، يقول خديجه. وهي خير له من عائشه. شايف الكلام الشغل على باندا ده؟ لا. ولذلك انا قلت لك قبل كده كمان كلام الكشميري رحمه الله قال ان اللي بيتاول التاويل ده نقبل منه تاويله وكذا. مش كده لما كنا بنتكلم عن مفيش عذر التاويل في الشرك الاكبر والكفر البحر؟ فاكرين ده؟ هم الجماعه دول باطنيه فاللي بيعملوا كده. انما في الجمله بقى الشريعه السائده ايه؟ هي تاويل. كمان في ناس بتعارضهم كمان، ده العلماء كانوا قاعدين على الرصد بيعارضوا هذه الشريعه ايضا. اذا كان الحكم بما انزل الله سائر في الناس وان كانت الاداره ملحده. خلي بالك بس من المساله دي، الاداره ملحده. والاداره دي لا تكلف الناس بهذا الحكم. ليه؟ لانه بقى من خصوصياتهم. ده دين نحن، دين الباطنيه. انما في الجمله انا بحكم بالكتاب والسنه. انا بقى بتلاعب في الكتاب والسنه دي مساله الجعل. فهمت الفرق ده؟ صلاح الدين الايوبي جه مفكه، يعني جاي انا اسد الدين شركو يدين الى بالامره والطاعه الى نور الدين زنكي اللي بعت نور الدين زنكي الاتفاق مع نور الدين زنكي. احنا هنا بس بعض العساكر تواصل بالبلد. شاور كان تعب قوي اسد الدين شركوف، كان رجل ينقض العهد دايما وتلاقيه يوم مع الصليبيين يوم مع المسلمين. اللي حصل انه صلاح الدين زي ما قلت لك كده هاجت ريح، راح خاطف شاور من على الفرس وجري من غير. كان عنده شويه عبيد اشداء كده سودان. هو بقى في الريح ما شافوش. صلاح الدين راح شايله كده في حركه فارسيه قويه جدا وراح جاي بيه وراح ربطه وقال لما يجي عمي بقى اسد الدين شركوف يشوف هيقول هياخد فيه ايه جه اسد الدين شركوف. فقتلوه واستريح منه. بقى الذي يدير البلاد في رتبه الوزاره مين؟ اسد الدين شركوف. بعد ثم اسد الدين شركوف ده مثلا ثم مات رحمه الله. فاستوزر بعده مين؟ صلاح الدين الايوبي الذي دبر بقى على اسقاط الدوله كلها. خلاص كده دي النقطه الاخيره. كل ده كل دول بيدبروا على اسقاط الدوله. بتتحصل على كده الى ان جاء صلاح الدين. صلاح الدين هل الفاطمي العبيد الامير العبيد قتله لدرجه صلاح الدين بعته في مره قال له عايز فرس دلوقتي حالا. راح نزله مع الفرس بتاعه وكان موجود في البدايه والنهايه حتى عزله تماما. بس التقى له ملك مصر وصار صلاح الدين الايوبي هو ايه؟ ملك مصر. يبقى هنا صلاح الدين الايوبي هتقول لي حكم بغير ما انزل الله؟ هقول لك ما كانش حكم بغير ما انزل الله اصلا. ولذلك تعالى من اللي هم بيحتاجوا بيهم بقى. خلي بالك بيقولوا هم بيقولوا اتفقت كلمه اهل العلم على ان هم جماعه ملاحده و يعتبرون دارهم دار كفر وكده. قال الامام الباقلاني مذهبهم الكفر المحض واعتقادهم الرفض. وكذلك اهل دولته من اطاعه ونصره ووالاه قبحهم الله. خلي بالك في ده بقى. الباقلاني بيقول ايه؟ مذهبهم الكفر المحض. بص بيقول ايه؟ مذهبهم رزعوا بالناس واعتقادهم الرفض. وكذلك اهل دولته من أطاعه ونصره وولاه قبحهم الله. إذا كان في ناس تبي تقول ابن سروه يقول حاجة على هذا المذهب صح، بس برضه ما قلتليش هو هنا كان فين الحكم اللي هو فيه يعني ايه في كده. هقول لك اهو شوف البقلاني بيقول ايه برضه، يقول كان المهدي عبيد الله المنسوب له دولة العبيديين باطنيا خبيثا مريضا، كان باطنيا خبيثا حريصا على إزالة ملة الإسلام، أعدم العلماء والفقهاء ليتمكن من إخواء الخلق. خلي بالك من الكلام، وأنا بقول إيه حريصا على إزالة إيه ملة الإسلام. ملة الإسلام كانت موجودة ما غيرش حاجة، بس كان حريص على أنه يدخل زي ما قلت لك التأويلات والمذهب بتاعه سب الصحابة و... ها كان حريص على أنه يدخل ده في الإيه في ال في ال في ال في ال على الناس ويقتل العلماء عشان الناس ما تقدرش تتكلم. اذا العلماء كانوا واقفين في وشه والخلق كمان كانوا واقفين في وشه، يبقى كان الناس على دين وعلى شريعه وما كانوش على زي ما بيقول على دستور مبدل ولا حاجه زي ما هو معتقد اللي بيقول الكلام ده. وقال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله: وهؤلاء القوم اي العبيديين يشهد عليهم علماء الامه وائمتها وجماهيرها انهم كانوا منافقين زنادقه يظهرون الاسلام ويبطنون الكفر. يبقى بيظهروا ايه؟ خدت بالك من ده؟ يظهروا الاسلام. خلي بالك بس ده هو حجتهم، يعني اللي هم بيقولوه تروح انت لفه كده وحطه في عينه اللي هو بيقوله بنفسه. طب خلي بالك بقى، هجيب لك هنا نص للامام ابن المقري المغربي رحمه الله، قال عنه القاضي عياض رحمه الله، حكى القاضي عياض عن أبي محمد القيرواني القيرواني من فقهاء المالكية أنه سئل عمن أكرهه بنو عبيد على الدخول في دينهم أو يقتل، فقال يختار القتل ولا يعذر أحد في هذا الأمر، لأن المقام في موضع يطلب من أهله تعطيل الشرائع لا يجوز، وإنما أقام من أقام من الفقهاء على المباينة لهم لئلا تخلل المسلمين حدودهم فيفتنونهم عن دينهم. ما قاله السيوطي في الايه في تاريخ الخلفاء. يبقى كانوا بيكرهوه، يبقى اذا الناس كانت على ايه على ملة الاسلام، ما كانوا سامعين كلامه، فكانوا عايزين يدخلوهم في دينهم اللي هم نفسهم بيديروا بيه اللي هم نفسهم بيديروا بيه هذا الامر. ابن تيمية رحمه الله بيقول ايه بقى نفسه؟ ابن تيمية بيقول ايه بعد ما ذكر العبيدية وكفرهم وضلالهم وكده، بيقول عليهم ايه؟ بيقول قال: فمن شهد لهم بصحة نسب أو إيمان فأقل ما في شهادته أنه شاهد بلا علم خاف ما ليس له به علم، وذلك حرام باتفاق الأئمة. خلي بالك من دي بقى، يبقى بيقول هنا إيه؟ فمن شهد لهم بصحة نسب أو إيمان فأقل ما في شهادته كذا وكذا. صحة نسب خلاص ماشي، يبقى نسب عشان بيقولوا احنا مولاد فاطمة هم كذابين، بس ينسب لهم بإيمان إزاي؟ وابن تيميه ما كفروش ولا حاجه، قال ده هو بينسب لهم ايمان ليه؟ لان هو شايف قدامه شعائر ايمانيه فعلا، لكن كان التاويل والخبث اللي بيدخلوه في الشرائع هو ده بقى الايه اللي كان الامر اللي زي ما بحكي لك عليه. يبقى اذا الناس دي كان عندهم بيحكموا بالشرع فعلا، كانوا يطعنون في الشريعه من التاويل الباطل والحاجات اللي زي ما حكيت لك كده، ان الله امركم ان تنزحوا بقره يقول لك عائشه الى غير ذلك، كانوا صحيح يسعون لهدم اصول الدين ويسعون لهدم، لكن كان الفساد عندهم فيما عندهم كانوا يظهرون انهم يحكمون بما انزل الله، يظهرون انهم يحكمون بالكتاب والسنه، ثم يدخلون على الكتاب والسنه ما شاءوا من البدع والخرافات والافعال المنحرفه بتاعتهم، لكن كان الحكم في الحقيقه وحكم الايه؟ الكتاب والسنه، ومع ذلك كان هم في فسادهم في ادارتهم، اما الناس فلم يكونوا كذلك، فصلاح الدين الايوبي لم يكن على حكم على غير هذا، ولم يقل بقولهم اصلا، لذلك لم يذكر احد من علماء المسلمين ان صلاح الدين الايوبي تكلم بالرفض او قال بعقيده هؤلاء او دان في دينهم، فصلاح الدين كان على دينه كما هو، وكان وزير البلاد فقط، وتبقى فقط زي ما قلنا في قصه سيدنا يوسف ان يستوزر لرجل كافر، وهذا جائز ولا شيء فيه. خدت بالك من المساله دي؟ يبقى ادي شوفه كمان صلاح الدين الايوبي بحمد الله عز وجل وفضله وقوته كمان انقشعت وثبت الاصل. ولا زلت اكرر ايها الاخوه انه لابد من وضع الاصول والتمسك بالاصول الكليات يا اخوه. الكلام في الجزئيات ووقع الأحوال ده عمل أهل الزيف والبدع، بيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة ارتضاء تأويلي على ما يريدون. أنا قلت لك هو ده كده تأويل على ما يريدون حتى. شايف قدامك ازاي؟ يجيب الآية ويحطها في مكان اللي هو عايزه. هو ده اللي ذكره الشاطبي رحمه الله وقال عنهم هذا الكلام. ابن تيمية اللي بيذكره لي كلام في العبيدية وبيذكره كلام في الكلام في الوزارات هو ابن تيمية نفسه اللي بيقول الحكم غير ما أنزل الله كفر، وأنه من اعتقد أنه يجوز له أن يحكم بغير ما أنزل الله فهو كافر، وأن من حكم بغير ما أنزل الله عز وجل واستحل ذلك فهو كافر. والكلام بتاع ابن تيمية سخناه قبل ذلك بما يغني عن الإعادة. إذن الأصل ثابت يا إخوة، وهذه الأمور إما أن تكون متشابهات تؤول أو تفسر أو يكشف عن خفائها على ضوء اعتبار الكلي والأصل والمجمع عليه، وإن لم يستطع الإنسان تأويلها ولا إدخالها تحت الأصل يعمل إيه؟ يقول كل من عندي ربنا. هذا هو عمل الراسخين في الآل. ثم نزيل إن شاء الله عز وجل بما بقي من شبهات للمجادلين عن الشرك في اللقاء الآتي. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم ممن إذا دعي بدر وإذا نهي انتهى وعقل مسواه فهذا لنفسه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.